بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب العلل، قال أبو عيسى: والقراءة على الإمام والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له: كيف أقول؟ فقال: قل حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس رضي الله عنهما من أهل الطائف بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال: إني بلهت لهذه المصيبة، فقرأوا علي، فإن إقراري به كقراءتي عليكم. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقف عن أبي عن منصور بن المعتمر قال: إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال: اروي هذا عني، فله أن يرويه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: سألت أبا عاصم النبيل عن حديث فقال: اقرأ علي، فأحببت أن يقرأه، فقال: أنت لا تجيز القراءة. وقد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. قال: حدثنا أحمد بن الحسين قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي البصري قال: قال عبد الله بن وهب: ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم. قال: سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: حدثنا وأخبرنا واحد. قال أبو عيسى: كنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، فقلت له: كيف تقول؟ فقال: قل حدث نقول. قال أبو عيسى: كنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، فقلت له: كيف نقول؟ فقال: قل حدثنا أبو مصعب. قال أبو عيسى: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة إذا أجاز العالم لأحد أن يروي لأحد عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المسألة هي مسألة العرض على الشيخ والقراءة عليه وهو يسمع إذا كان حافظا لحديثه أو ممسكا بالأصل المشتمل على حديثه، فهذا يسمى عرضا، أي عرضا على الشيخ، عرض حديثه عليه من كتاب وهو يسمع ممسك بأصله أو حافظ لحديثه، فإن هذه طريقة صحيحة ورواية صحيحة، وهي مثل السماع في القبول والاعتماد عليها، وإن كانت دونها، لأن السماع هو الأصل وهو أعلى شيء، وذلك بأن يكون الشيخ يحدث والتلميذ يسمع فيقول سمعت، وهذه أعلى طرق التحمل، وهي أن يحدث الشيخ ويسمع التلميذ من كلامه، يسمع كلامه فيروي عنه ما سمع فيقول سمعت. وأعلى ما يكون في السماع الإملاء، إذا كان يملي عليه إملاء فإن هذا أمكن وأفضل وأعلى ما يكون في التحديد. وعلى هذا فالسماع من لفظ الشيخ وهو يتكلم بحديثه أو يملي حديثه، هذه أعلى صيغ التحمل، هذه أعلى طرق التحمل، ويكون الشيخ يحدث والتلميذ يسمع فيعبر بسمعته، وهي أعلى شيء في التحمل وفي الأداء. التحمل الشيخ يحدث والتلميذ يسمع، والأداء يقول التلميذ سمعته، والأداء يقول التلميذ سمعته، فهي أعلى شيء. وأعلى شيء في السماع كما قلت هو الإملاء، كون الشيخ يملي على التلاميذ وهم يكتبون، يملي على التلاميذ وهم يكتبون، هذا هو أعلى ما يكون في التحمل والأداء، أعلى ما يكون في التحمل والأداء، لأن يكون التلميذ هو نفسه يملي عليهم أو يحدثهم ويسمعهم، والتلاميذ يسمعون أو يكتبون فيرون بسمعته أو حدثني أو حدثنا. هذا ما يتعلق بالنسبة للتحمل. أما بالنسبة للأداء فإن التلميذ يقول حدثني ويقول سمعته. أما بالنسبة للعرض فإنه لا يقول سمعته لأنه ما سمع، وإنما يقول أخبرنا أو قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع. وأولى ما يقال قرأت عليه إذا كان قارئا، وإذا كان سامعا لمن يقرأ عليه يقول قرئ عليه وأنا أسمع، هذا هو الأولى، وهذا هو التعبير الصحيح الدقيق الذي فيه بيان الواقع، حيث يقول قرأت عليه كذا أو قرئ عليه وأنا أسمع، لأن هذا تعبير مطابق للواقع، بخلاف أخبرنا فإنه يعبر عنها بهذا، يعبر عن العرض بأخبرنا. وبعض العلماء يسوي بين حدثنا وأخبرنا فيكون فيه التباس بالسماع، لكن إذا عبر بقرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع فإن هذا هو الوضوح والبيان الذي لا خفاء فيه ولا غموض. ولهذا نجد بعض العلماء في الأسانيد يقول قرأت، مثل ما جاء في صحيح مسلم رواية يحيى بن يحيى النسابوري يقول قرأت على مالك، قرأت على مالك كذا وكذا، ويذكر الإسناد فيأتي بقرأت. وبعض المحدثين ما يقرأ ولكن يقرأ غيره فيقول قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. إذن العرض الذي هو التحمل، الرواية فيه رواية صحيحة، والطريقة أو صيغة التحمل، صيغة الأداء لهذا الذي تحمله أن يقول قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع أو أخبرنا. وبعض العلماء لا يفرق، يسوي بين حدثنا وأخبرنا فيستعملها في التحديث ويستعملها في العرض، وبعض العلماء يفرق. ولهذا نجد أن بعض العلماء الذين يعنون بالتفريق بين الصيغ في الأسانيد وكذلك المحافظة على الألفاظ في المتون يحافظون على حدثنا وأخبرنا فيأتون بحدثنا فيما كان مسموعا وبأخبرنا فيما كان مقروءا على الشيخ وهو يسمع. ولهذا نجد أن الإمام مسلم رحمه الله في أسانيده كثيرا ما يقول حدثنا فلان وفلان وفلان ويذكر عددا من شيوخه ثم يقول قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا, ويقول حدثنا فلان وفلان ثم يذكر صيغة شيوخه وأن منهم من قال حدثنا ومنهم من قال أخبرنا. ونجد أيضا عند الترمذي وعند غيره كما مرنا في بعض أسانيده أنه يذكر الحديث عن شيخين من شيوخه والشيخان يرويان عن شيخ واحد فيأتي بإسناد هذا على حدة وإسناد هذا على حدة من أجل أن أنهما اختلفا في صيغة الأداء. فيقول مثلا حدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا فلان عن فلان وقال فلان أخبرنا فلان عن فلان, فلا يجمع بينهما فيقول حدثنا فلان وفلان عن فلان, وإنما يأتي بالسندين وبالطريقين من أجل الاختلاف الصيغة فقط. حدثنا فلان وفلان قال فلان أخبرنا فلان وقال فلان حدثنا فلان. والغالب أنه يؤتى بالتحديث أولا وبالإخبار ثانيا, لأن التحديث عند التفريق بينهما عبارة عما كان فيه سماع وصيغته تأدية لما فيه سماع, وأما أخبرنا فإنها تأتي صيغة أداء فيما فيه عرض على الشيخ وقراءة عليه. ولكن كما قلت الطريقة الصحيحة الدقيقة الواضحة الجلية هي قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع, وهذه لا لبس فيها ولا تحتمل التداخل مع حدثنا والتساوي بينها وبينها, بل هذه منفصلة عنها ومتميزة عنها بالصيغة التي تدل على المعنى, وهي حدثني وسمعت أو قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع. وهذه المسألة من المسائل العامة التي ذكرها الترمذي في العلل لا تختص بكتابه وطريقته في كتابه, وإنما هي مسألة من مسائل علم المصطلح, وهي صيغة التحمل والأداء فيما يكون بالعرض والقراءة على الشيخ, وهي ليست من المسائل المتعلقة بطريقته. وقد مر بنا جملة من المسائل العامة, والذي مر بنا حتى الآن فيما يتعلق بطريقته المسألة الأولى التي هي قوله جميع ما في كتابي معمول به إلا حديثين, وكذلك ذكره الأسانيد إلى الفقهاء الذين نقل عنهم, فإن تلك المسألة وهي أول مسألة في العلل تتعلق بطريقة في كتابه, وأما المسائل التي بعد ذلك فإنها كلها تتعلق بعلم المصطلح بصفة عامة ولا تختص بطريقته في كتابه. وسيأتي للترمذي رحمه الله في بعض المسائل التي تختص بطريقته في كتابه, ولكن أكثر المسائل التي أوردها في كتاب العلل هي من المسائل العامة التي لا تختص بكتابه رحمه الله. نعم نقرأ المثل. قال أبو عيسى والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. يعني هذا بيان أن العرض طريقة صحيحة للتحمل والأداء، وأنها مثل السماع في الاعتبار، وإن لم تكن مساوية له، بل السماع أعلى من التحمل، لأن السماع سماع كلام الشيخ، بخلاف العرض فإنه يقرأ عليه وقد يذهل، قد يحصل له ذهول، قد يحصل له يعني نعاس، فلا يكون متيقظا مقرا للشيء الذي قرأ عليه. ولهذا كانت صيغة السماع أو طريقة السماع هي أعلى طريقة وأفضل طريقة للتحمل، والتعبير عنها في الأداء سمعت وحدثني. وقد ذكر الترمذي رحمه الله الطريقتين في القراءة على الشيخ، وأنه أن يكون يحفظ كتابه أو يحفظ حديثه وليس بيده كتاب والترمذي يقرأ عليه، أو أنه لا يحفظ حديثه في صدره ولكنه يحفظه في كتابه فيمسك أصله والتلميذ يقرأ وهو ينظر في الكتاب وفيما يقرأه التلميذ، هل ما يقرأه مطابقا للكتاب أو ما أو لا يطابقه. والنتيجة من وراء هذا هي أنها طريقة صحيحة للرواية، وأنها معتبرة، وأنها كالسماع في اعتبارها وقبولها لا في التساوي والتماثل تماما بين العرض والسماع، فإن السماع أعلى من العرض وأرجح منه، وأعلى شيء في السماع كما أشرت هو الإملاء، هو كون الشيخ يملي وهم يسمعون صوته يملي، لأن هذه أدق وأمكن وأوضح. نعم. قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له كيف أقول، فقال قل حدثنا. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال إني بلهت لهذه المصيبة فقرأوا علي، فإن إقراري به كقراءتي عليكم. هذا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في العرض عليه، وأنهم عرضوا عليه شيئا من كتبه، وأنه قال اقرأوا علي فإنه حصل له تأثر بسبب ضعف بصره أول الأمر، ثم إنه تم فقد بصره في آخر الأمر، فهذه المصيبة التي حصلت له وهي ضعف بصره جعلته لا يتمكن من القراءة ومن الشيء الذي كان يستطيعه لما كان صحيح البصر سليم البصر، ولكن هذا الإسناد وهذه الرواية غير صحيحة، لأن فيها أبو عصمة نوح بن أبي مريم وهو من الوضاعين ومن الكذابين، فلا يعتبر ولا يصح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. وهذه تتعلق بالمناولة والإجازة، وهي مسألة ستأتي بعد هذا، ستأتي بعد العرض، لأن هذا من المناولة والإجازة، يناوله كتابه ويقول ارويه عني، فيجمع بين كونه يسلم له الكتاب ويقول له اروه عني، فقوله اروي عني هذا إجازة بأن يروي عنه الكتاب، وهذه أعلى أعلى صور الإجازة، لأنها التي هي الإجازة المقرونة بالمناولة، الإجازة المقرونة بالمناولة هي أعلى ما يكون في الإجازة، لأنه سلم له الكتاب وأذن له برواية الكتاب، سلم له الكتاب وأذن له برواية الكتاب، فهذه أعلى ما يكون في الإجازة، وهي مسألة ستأتي بعد مسألة العرض. نعم. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: سألت أبا عاصم النبيل عن حديث فقال: اقرأ علي، فأحببت أن يقرأه فقال: أنت لا تجيز القراءة، وقد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. وهذا يتعلق بإجازة القراءة والأخذ بها والتحمل عن طريقها، يعني أن ذلك طريقة صحيحة مثل ما ذكره الترمذي في صدر المسألة، وأنها مثل السماع في اعتبارها والتحمل بها والأخذ بها، وأنها طريقة صحيحة طريقة معتبرة. فقال: أنت لما قال له اقرأ علي، يعني من كتابه، قال: أريد أن تقرأ أنت. فقال: أنت لا تجيز القراءة، فإن فلانا وفلانا يجيزانها، يعني بين أن من العلماء المحددين المعتبرين من يجيزونها، ويجيزها كثير من أهل العلم، يجيزها كثير من أهل العلم ويعتبرونها طريقة صحيحة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي البصري قال: قال عبد الله بن وهب: ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم. ثم ذكر هذه الطريقة عن ابن وهب رحمه الله، وهي فيها التفصيل بين السماع والعرض والانفراد والاجتماع. فبالنسبة للسماع يقول: إذا قلت حدثني فهو ما سمعته وحدي، يعني كان لما كان شيخه يحدثه ليس معه من يشاركه في الأخذ عنه، وإنما هو وحده يأخذ عنه، فالمسموع إنما هو له في حال الانفراد وليس معه من يشاركه في الأخذ، فهذا يعبر عنه بحدثني، يعبر عنه بحدثني، يعني حدثني وحدي ليس معي من يشاركني. وإذا قلت حدثنا فقد سمع ومعه غيره، يعني أن الشيخ يحدث مجموعة ويحدث جماعة، هو واحد منهم، فيعبر بحدثنا يعني أنا وغيري. ومن العلماء من يأتي بحدثنا بصيغة التعظيم، المفرد يقول حدثنا، ولكن هذا قليل، ولكن هذا قليل، والأصل هو أنهم يعبرون بحدثنا فيما إذا كان الشيخ يحدث عددا من الناس فكل واحد منهم يقول حدثنا، وإذا كان الشيخ يحدث شخصا واحدا ليس معه من يشاركه عند التحديث فإنه يقول حدثني. هذا فيما يتعلق بالسماع، وهي السماع ملف الشيخ. أما إذا كان التلميذ يقرأ على الشيخ، فإن كان يقرأ عليه هو فيقول حدثني، إذا كان أخبرني، إذا كان يقرأ عليه وحده فإنه يقول أخبرني، وإذا كان غيره يقرأ وليس هو القارئ فإنه يقول أخبرنا، يعني أنا وغيري، أنا وغيري. وقد ذكرت أن الطريقة الصحيحة للتعبير أن يقول: إذا كان هو القارئ قرأت على فلان، وإذا كان غيره القارئ يقول قرئ عليه وأنا أسمع. فهاتان العبارتان هما الواضحتان الجليتان اللتان لا لبس فيهما، بخلاف أخبرنا فإنها دونهما، باحتمال أن تكون يعني ملتبسة بحدثنا، وأنها مثل حدثنا، لكن إذا قال قرأت عليها وقرأ عليه وأنا أسمع اتضح الأمر وصار في غاية الوضوح ولا خفاء فيه. الحاصل أن هذه طريقة المحدثين عند التحمل والأداء، إذا تحمل وحده للسماع من الشيخ قال حدثني، وإذا تحمل ومعه غيره قال حدثنا، كل واحد من السامعين يقول حدثنا، وإذا قرأه على الشيخ وحده يقول قرأت عليه، وإذا كان القارئ غيره فيقول قرئ عليه وأنا أسمع. قال سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد. وهذا أيضا يعني طريقة بعض العلماء الذين يسوون بين حدثنا وأخبرنا، وأنهما واحد، يعني يؤتى بحدثنا وأخبرنا فيما سمع من الشيخ وفيما قرئ على الشيخ. نعم. قال أبو عيسى كنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، فقلت له كيف نقول؟ فقال قل حدثنا أبو مصعب. وهذه يعني أبو مصعب المدني هذا الذي روى عن مالك وهو أحد رواة الموطأ لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فإنه يأتي بحدثنا فيما هو قراءة وكذلك فيما هو مسموع، ولهذا يقول لما قرأنا عليه بعض حديثه قلت له ماذا نقول إذا أردنا أن نؤدي، لأن كونهم قرأوا هذا هو التحمل، هذه طريقة هذا التحمل، فهم يسألون عن طريقة الأداء، إذا أردنا أن نبلغ غيرنا بهذا الذي تحملناه كيف نقول كيف نعبر؟ قال قل حدثنا، يعني معناه أنه لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، مثل الذي تقدم قال حدثنا وأخبرنا واحد، لكن بعض العلماء يفرق بينهما فيجعل حدثنا ما كان سماعا وأخبرنا ما كان عارضا. نعم. الإجازة. نعم. مثل بعدها. مثل إجازة. أنت. مثل ثانية إجازة. إجازة. لا أقرأ من الرجل. 233. قال ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر الترمذي رحمه الله تعالى ها هنا مسائل من مسائل تحمل الحديث وروايته. المسألة الأولى مسألة العرض، وهو القراءة على العالم. يعني تحمل الحديث وروايته يعني معناه التحمل والأداء، لأن الرواية هو الأداء، التحمل هو الأخذ عن الشيخ، والأداء هو العبارة التي يعبر بها إذا أحدث غيره لهذا الذي تحمله، هذا يقال له أداء، الذي هو الرواية، تحمله وأداؤه، تحمله الذي هو أخذه عن الشيخ وأداؤه إلى التلاميذ. قال وقد ذكر أنه صحيح عند أهل الحديث مثل السماع من لفظ العالم، وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلك، وقد ذكر جوازه عن عطاء وسفيان الثوري ومالك وابن وهب، وأما الأثر الذي أسنده عن ابن عباس فلا يصح، وأبو عصمة في إسناده هو نوح بن أبي مريم، وقد خرجه عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب أدب المحدث في أدب المحدث والمحدث من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن يزيد النحوي به فذكره، وخرج أيضا من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال القراءة على العالم والسماع منه بمنزلة. ونوح بن أبي مريم مشهور بالكذب ووضع الحديث، وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم به، وخرج أيضا حديث ابن عباس من طريق الحسين بن الحسن الأشقر عن سلم بن سالم عن زياد بن أبي مريم عن يزيد النحوي به، ثم قال هكذا قال عن زياد بن أبي مريم والصواب نوح بن أبي مريم. وخرج الخطيب أيضا من طريق أبي مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علي قال القراءة على العالم أصح من قراءة العالم بعدما أقر أنه حديثه. وهذا أيضا كذب على سفيان. وأبو مقاتل قد تقدم أنه متهم بالكذب. وخرج الرامه هذا يعني معناه أن الأرض يكون أحسن من السماء، وهذا غير صحيح، بل السماء هو الأفضل. السماع واللفظ الشيخ هي الطريقة الأولى الصحيحة، فالعرض لا يساويه وإنما هو دونه، فكيف يكون أعلى منه؟ خرج الرامه هرمزي في كتابه المحدث الفاصل من طريق محمد بن منصور الجواد عن يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم. ويحيى بن سليم تركه أحمد، ولعل ابن جريج دلسه عن غير ثقة. وخرج الخطيب من طريق إسحاق بن الضيف عن إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عن عكرمة قال قال ابن عباس اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم. وإبراهيم بن الحكم ضعيف. ورواه أيضا حفص بن عمر العدني وهو ضعيف عن الحكم بن أبان بنحو سياق أبي عصمة نوح بن أبي مريم. خرجه البيهقي من طريقه، ولا يصح هذا عن علي ولا عن ابن عباس. وقد روي عن أبي هريرة من طريق علي بن معبد قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إن شاء الله عن بشير بن نهيج قال كنت آتي أبا هريرة فأخذ منه الكتب فأنسخها ثم أقرأها عليه فأقول هذه سمعتها منك، فيقول نعم. هذا إسناد مشكوك فيه، والصحيح عن بشير بن نهيج خلاف هذا اللفظ، مشكوك فيه لقوله إن شاء الله. وقد روي عن طائفة من التابعين ومن بعدهم قال مروان بن معاوية عن عاصم الأحول قرأت على الشعبي أحاديث فأجازها لي. وهو هذا كله بيان لأن العرض أنها طريقة معتبرة، أنه طريقة معتبرة العرض على الشيخ وهي القراءة عليه أنها طريقة معتبرة، وأنه يعول عليها وتروى الأحاديث بها، يعني بأن يكون التحمل عرضا والأداء إخبارا، بأن يقول أخبرني أو قرأت عليه أو قرأ عليه وأنا أسمع. وروي أيضا عن مروان عن إسماعيل عن الشعبي مثله. وروى أبو حمى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يجيز العرض. وروى داود بن عطاء المديني وفيه ضعف عن هشام بن عروة عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء، يعني سواء في أنه طريقة صحيحة، لأنه طريقة صحيحة، يعني يؤخذ بهذا كما يؤخذ بهذا، لكن هذا أرفع من هذا. وعن جابر بن محمد عن أبيه مثله. وروى حنبل بن إسحاق والأثرم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي قال حدثنا عوف أن رجلا قال للحسن معي أحاديث فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك، قال ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي وأخبرتك أنه حديثي أو حدثتك به. قال يعني أنه يسوي بين العرض والسماع، وأن هذا طريقة صحيحة وهذا طريقة صحيحة، يعني معناه يذكر يعني أسمى عدد من العلماء الذين اعتبروا العرض وأنه طريقة صحيحة وإن لم يكن مساويا ومماثلا للسماع، إذ السماع أعلى منه. قال يا أبا سعيد فأقول حدثني الحسن، قال نعم. ورواه يحيى بن معين عن محمد بن حسن الواسطي أيضا. خرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. ومحمد بن الحسن الواسطي هو الذي ذكر الترمذي هنا أنه يقول يقال له محبوب. وقد ذكر ابن معين وقد قال ابن معين لا بأس به، وخرج له البخاري في صحيحه وضعفه النسائي. وهذا يخالف اللفظ الذي خرجه الترمذي عن محمد بن إسماعيل

وذكر الترمذي أيضا عن ابن وهب أنه كان لا يقول حدثنا إلا فيما سمع من لفظ العالم مع الناس، فإذا قرئ على العالم وهو شاهد قال أخبرنا، وإن سمع وحده قال حدثني، وإن قرأ وحده قال أخبرني. والقول الأول وهو الرخصة في أن يقول من عرض على العالم حدثنا هو مروي عن الحسن والزهري ومنصور والثوري ومالك وابن جريج وأبي حنيفة، ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي، وروي أيضا عن يحيى بن سعيد القطان، وقد تقدم مثله عن أحمد إلا أنه استحب أن يقول قرأت. وقال أحمد أيضا حدثنا وأخبرنا واحد نقله عنه سلمة بن شبيب وغيره. وكذلك قال يزيد بن هارون والنضر بن شميل وأبو عاصم النبيل وهب بن جرير وابن علية وأبو الوليد وإسحاق بن إبراهيم وابن عيينة وأبو الوليد وإسحاق بن إبراهيم، وروي عن مالك وسفيان أيضا. وقد جمع الطحاوي في التسوية بينهما جزءا. وأما القول الثاني وهو أن يقول في العرض أخبرنا وفي السماع حدثنا، فهو محكي عن طائفة من العلماء منهم النسائي وقبله يونس بن عبد الأعلى، وحكاه بعضهم عن أكثر أصحاب الحديث، وهو مأثور عن ابن جريج قال يحيى بن سعيد كان ابن جريج صدوقا، إذا قال حدثني فهو سماع، وإذا قال أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة، وإذا قال فهو شبه الريح، يعني أنه لم يسمعه ولم يقرأه. يعني في تدليس، يعني في احتمال التدليس وأن فيه سقوط، نعم، لأنه مدلس ابن جريج. وروي عن الأوزاعي أنه أمر في الرواية عنه بذلك، وكذا نقله الربيع عن الشافعي. وذكر أبو داود في مسائله قال قيل لأحمد كأن أخبرنا أسهل من حدثنا، قال نعم هو أسهل، حدثنا شديد. حدثنا عبارة يعني قوية لا تستعمل إلا في السماع، بخلاف أخبرنا فإنها تستعمل بالعرض، يعني ولهذا التعبير أخبرنا أخف وأسهل من حدثنا، لأن حدثنا تكون في السماع وأخبرنا تكون في العرض. وقال عوف إذا قرأ العالم على العالم فقال حدثني فهي كذيبة. يعني هذا يعني يفرق بين حدثنا وأخبرنا، لأن يكون يعبر في عرض حدثني يعني يقول كذيبة، لأنه يعني ما سمع منه، لأن حدثني جوتها فيما سمع من الشيخ، وهنا إنما قرئ عليه على الشيخ، لأنه يفرق بين حدثنا وأخبرنا. أما الذين لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا فهما واحد، يعبر عن العرض حدثنا أو أخبرنا. وكذلك روي عن حماد بن زيد أنه منع في العرض أن يقول حدثنا. وقال عثمان بن أبي شيبة كان ابن المبارك يقول قرأت على ابن جريج ولا يقول أخبرنا. وهذه لا شك أنها أدق وأوضح ولا إشكال فيها، وهي بيان للواقع تماما بالعبارة، يعني العبارة الواضحة قرأت على فلان. وقال أحمد في رواية أبي داود يعجبني أن يقول كما فعل يقول قرأت. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله كما فعل، يعني قول مطابق للواقع، الواقع هو قراءة والتعبير قراءة. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله إذا سمعت من المحدث فقل حدثنا، وإذا قرأت عليه فقل قرأت، وإذا قرئ عليه فقل قرئ عليه. قال وأحب إلي أن يبين كما كان، ولكن هذا محمول منه على الاستحباب كما تقدم ذلك صريحا عنه، ومن أصحابنا من حمله على الوجوب.

ثم ذكر يعني ليس بواجب أن يقول حدثني بالإفراد، بل يجوز له أن يقول حدثنا يعني بالجمع، وهو يريد التعظيم ليس يريد الجمع أن معه غيره. نعم. ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن صالح أنه أجاز لمن سمع وحده أن يقول حدثنا، ولمن سمع مع جماعة أن يقول حدثني. يعني معناه أنها إذا سمع جماعة يجوز يقول حدثني، لأنه في جملة من حدثه، في جملة من حدثه، ويقول حدثنا إذا كان وحده، والمقصود بذلك التعظيم، نا للتعظيم، ليس معناه أنه معه غيره. وعن أبي داود قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد إذا سمع الرجل وحده يقول حدثنا فلان، قال لا بأس. ومن طريق الأثرم قال قلت لأبي عبد الله أليس هذا جائز أن يقول حدثني وهو ينوي أنه قد حدثه في من حدث، ويقول أشهدني وقد أشهد جماعة؟ قال فظننت أنه سهل في ذلك. وعن ابن المبارك قال إذا حدث الرجل جماعة فليقل كل منهم حدثني. وعن يحيى بن سعيد أنه رخص فيه أيضا. قال أبو عبيد كنت أسمع ابن المبارك كثيرا يقول أخبرني، وكنت أرى أنه سمعه وحده، حتى أخبروني أنه كان يقول إذا حدثنا فقد حدث كل واحد منا على حياله، فلهذا استجاز أن يقول. وذكر البيهقي قول ابن وهب وسعيد بن أبي مريم الذي تقدم ذكره، وقال هذا تفصيل حسن وعليه أدركنا مشايخنا، وهو معنى قول أحمد والشافعي رحمهم الله. يعني التفريق، يعني يقول حدثني إذا كان وحده، وحدثني إذا كان معه غيره، وأخبرنا إذا كان قرئ عليه وهو يسمع، وأخبرني إذا كان هو القارئ على الشيخ. ولكن أحسن من هذا كما عرفنا أن يقول قرأت على فلان بدل أخبرنا وأخبرني. وذكر عبد الغني بن سعيد قال سمعت الوليد بن القاسم يقول سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول كان إسحاق بن راهوية يقول إذا قرأت فقل قرأت، وإذا قرئ عليك فقل قرئ، وإذا حدثك فقل حدثني، وإذا حدثكم فقل حدثنا، قل كما كان. قال عبد الغني وبلغني عن أحمد بن حنبل نحوه. وروى بإسناده عن أبي نعيم قال أتينا موسى بن علي بمكة فقلت حدثك أبوك؟ قال لا، حدث القوم وأنا فيهم. فقلت فكيف تقول؟ قال أقول سمعت أبي. المسألة الثالثة الرواية بالمناولة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل لفظة حدثني أعلى من حدثنا؟ حدثنا وحدثني واحد، إلا أن حدثني إذا كان وحده، وحدثنا إذا كان معه غيره، ويجوز أن يقول حدثنا إذا كان معه غيره. وحدثنا وحدثني واحد، إلا أن المستحب إذا كان وحده أن يقول حدثني، وإذا كان معه غيره يقول حدثنا. يقول عرفنا الفرق بين قول حدثنا وأخبرنا، لكن ما معنى أنبأنا؟ أنبأنا يعني بعض العلماء يجعلها وراء أخبرنا، يعني وراء أخبرنا وأنها بعدها، وبعضهم يجعلها مثل أنبأنا مثل أخبرنا، لأن النبأ يعني في اللغة أخص من الخبر، أخص من الخبر، والخبر أعم من النبأ. يقول الاتصال بالهاتف بالعالم ماذا يقال فيه؟ الاتصال يعني يقال فيه سمعته يقول كذا، سمعته يقول كذا، أو سألته فأفتاني بكذا، وهذا يقول إذا سمعت كلام الشيخ في الشريط وأردت الأداء هل أقول سمعت أو أخبرني أو أخبرنا؟ هذا كما هو معلوم هذا في هذا الكلام هذا في الروايات وهذا ما في روايات يعني, وإنما يقول قال فلان في شريط كذا يعني يخبر الواقع يعني يبين المصدر والأساس الذي بنى عليه قوله. وأما تلك بالروايات يقول سمعته وحدثني هذا يعني هذا يتعلق بالرواية. وهنا يمكن أن يقول سمعت شريطا لفلان يقول فيه كذا وكذا. يقول ما صحة هذا القول أنهم كانوا يتساهلون في الآثار ما لا يتساهلون في الأحاديث المرفوعة أي من حيث التصحيح والتضعيف؟ صحيح, لأن الأحاديث هي الحجة وأما الآثار ليست بحجة. لكن كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا لم يوجد أحاديث حجة يعني إذا لم يكن هناك اختلاف بينهم. أما التابعون ومن بعدهم فالأمر في ذلك واسع ليست بحجة. الصحابة هي التي فيها الخلاف قول الصحابي هل حجة أو ليس بحجة, وأما قول التابعين ليس بحجة. فهم يعني يتساهلون فيها لأنها كلام من صح أو ما صح كلام رجل من الناس عالم من العلماء. لكن بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي سنن والتي يجب اتباعها يشددون فيها حتى يتوصلوا إلى أنها صحيحة يؤخذ بها أو ضعيفة لا يؤخذ بها. هذا الأخ يقول أن السؤال الذي طرح عليكم يوم الأربعاء لم يتم لعله الجواب, وهو هل علم الجرح والتعديل انقطع وزال وأنه لا يحتاج إليه في رجال هذا العصر؟ الجرح والتعديل فيما يتعلق بالنسبة للسابقين والذين يترتب على جرحهم وتعديلهم ثبوت الأحاديث أو عدم ثبوتها, الموجودون والمتأخرون ليس عندهم شيء يأتون به إلا ما أتى به السابقون, وإنما ينظرون في كلام السابقين قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا ثم يخلص إلى نتيجة. أما بالنسبة لهذا الزمان فالتعديل والتجريح موجود في المحاكم عند الشهود عندما يشهدون على شخص لأن عليه كذا, فإن المدعى عليه يجرح الشهود لما يعلمه فيهم حتى يتخلص من شهادتهم إذا كانوا غير موثوقين وغير معتبرين. وكذلك أيضا في الناس الذين يحصل منهم الإضلال ويحصل منهم الإفساد فكونه يبين حالهم حتى يحذروا يعني هذا يعني أمر مطلوب. لكن التوسع في هذا والاشتغال فيه حتى يؤدي الأمر إلى أن يتكلم أهل السنة بأهل السنة وينفر بعضهم من بعض هذا لا يصلح ولا ينبغي. هل تجوز الصلاة وراء إمام يحرف الخاء إلى القاف؟ يحرف الخاء هكذا كتب ثم مثل بمثال آخر يحرف على كل الإنسان الذي لا ينطق بالحروف وإنما ينطق بها على غير حقيقتها لا يصلح أن يكون إماما, لا يصلح أن يكون إماما ولا يجوز أن يولى إذا كان لا ينطق ببعض الحروف لأن ينطق بها في حرف آخر لا يصلح أن يكون إماما, وإنما يولى من يكون سليما ومن يحصل بقراءته يعني الصحة والنطق الصحيح. وأما إذا كان ينطق بالحرف بدل الحرف هذا لا يصح أن يكون إماما. يسأل عن الصلاة الآن التي حصلت. على كل إذا كان أنه نفسه قرأ إذا كان حصل من قراءة الفاتحة لأن القراءة يعني كما هو معلوم هي التي ركن من أركان الصلاة, فإذا كان هو نفسه قرأها هذا لا إشكال فيه أن الصلاة صحيحة. يقول: ما حكم تسمية أبو الزوجة عم تكريما له؟ كلمة عم هذه كانوا يستعملونها في من لم يكن عما في النسب، وإنما هي من باب التعظيم، وسواء كان أبا للزوجة أو غيره، إذا كان يعني صغير يعظم كبيرا، هذا مشى عليه سلف هذه الأمة، وعكس ذلك أن يقول له يا بني، الكبير يقول الصغير يا بني وهو ليس ابنه. وقد جاء هذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كان واقفا في بدر، يعني في صفوف المسلمين، قال كان عن يميني وعن يساري شابان من الأنصار، يقول فغمزني أو لمسني أحدهما الذي على يميني وقال يا عم أتعرف أبا جهل، يا عم أتعرف أبا جهل، قلت وماذا تريد منه؟ قال إنه بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت لأعجل منا، لا يفارق سوادي سواد حتى أموت أنا وله. فالحاصل أنه قال يا عم، وهو ليس عم، هذا من المهاجرين وهذا من الأنصار. فمثل هذه العبارات يعني من ناحية الكون الصغير يوقر الكبير، أو الكبير يعني يعطف على الصغير ويقول له يا بني، كل ذلك لا بأس به. هل يكفي للمرأة في مسح الرأس عند الغسل من الجنابة؟ هل يكفي للمرأة مسح رأسها عند الغسل من الجنابة؟ لا، ما يكفي، لا بد أن يصب عليه حتى يروى وحتى يدخل الماء إلى داخلها، أما مجرد المسح فإن ذلك لا يكفي، لأن هذا مو غسل، المسح ليس غسلا، وإنما المسح يكون في الوضوء، وأما الاغتسال فإنه ماء يصب على جميع الجسد ويروى، لا يلزم أن ينقب الشعر، ولكنه يروى يعني بالماء ويصب عليه حتى يدخل إلى أصوله. نعم. يقول: شاعت بين الناس عبارة وهي تدرك السنة بفعل المرة، هل تدرك السنة بفعل المرة؟ هل ثبت ذلك عن أحد من السلف وما معناها؟ يعني معناها أن أن أن يعني فعل السنة كل إنسان يعني يفعله ولو مرة واحدة يقال فعل السنة، لكن السنة المطلوب الإنسان يستمر عليها، أقول يستمر عليها، ولكن كما هو معلوم قد يكون يعني بعض السنن لا يأتي به الإنسان دائما وأبدا، ولكنه يقال أنه متبع للسنة، يعني حيث يكون ذلك يعني فعله ولو في بعض المرات يكون حصل منه فعل السنة، لكن المحافظة على السنن والمداومة عليها ما أمكن لا شك أن هذا أفضل، لأن الإنسان يحصل أجرا وثوابا كلما فعل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك تلك السنة التي هي ليست واجبة فإنه يكون فاته أجرها ولم يحصل منه فعلها الذي يحصل له بذلك أجرها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.